الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ونتعلم من قصة نبي الله أيوب عليه السلام أن العبد كلما كان قريبا من الله حبيبا إليه اشتد عليه البلاء. كلما كان العبد المؤمن قريبا من الله حبيبا إليه اشتد عليه البلاء، والله عز وجل يعظم له البلاء ليعظم له الجزاء. روى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذن ابتلاه لأنه يحبه، وابتلاه ليعظم له الجزاء الأجر والمثوبة، وابتلاه أيضا ليرضيه ويبتليه ويبتليه لأنه يريد به الخير، يريد به الخير. نعم، في صحيح البخاري بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه، يعني يقصده من بلاء، يوجه إليه البلاء. يسأل سائل: أي خير في البلاء؟ اسمع لما هو آت. الخطبة كلها عن الخير الذي يكون في البلاء. أولا، يبتليه ليطهره، ليهذبه، ليربيه، ليؤدبه، ليثقله بالصبر، يكون كالذهب عندما يخرج من النار، يخرج من محنته مثقلا كما يثقل الذهب بالنار. يبتليه ليكفر عنه خطاياه ويغفر له ذنوبه. وإليك أحاديث. روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى، أي أذى، أي أذى، وإن ضق وإن قل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه، يعني أسقط عنه خطاياه، حاتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. الله عز وجل يسقط عنه الخطايا كما يتساقط ورق الشجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خطاياه، يعني كل خطاياه، يعني هذا الأذى لا يدع لك خطيئة واحدة تخرج من هذه الأذية بصحائف بيضاء نقية. ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله خطاياه كما تحات الشجرة ورقها، كما تحات ورق الشجرة. وروى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الحديث الثالث في صحيح البخاري أيضا بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب هو التعب، والوصب المرض. يعني يقول لك ما من مسلم يصيبه تعب ولا مرض، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وفي صحيح الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن. في رواية البخاري حزن، كلنا عارفين الحزن، أما الحزن الشيء الصعب، صعوبة، ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئات. حتى الهم يجعل مهموم كفر به من سيئات. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول: والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجر ورقه. هذا من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط الشجر ورقه. وروى الترمذي بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. مش هيسيبه البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وروى الترمذي والإمام أحمد بسندهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال البلاء بالبلاء متكرر وبلاء متجدد في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ولده وفي ماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ليس هذا فحسب، ليس ليكفر عنه خطاياه ويغفر له ذنوبه، ليس ليطهره، إنما يبتليه أيضا ثانيا، يبتليه ليرفعه. ليزكو ليصفو ليكون من الصفوة الخلص من المخلصين من المقربين ليجتبيه ليصطفيه ليزكيه يبتليه ليرتقي ليرتقي هنا ليرتقي هنا في الدنيا في مدارج السالكين إلى الله يرتقي في مدارج السالكين إلى الله في هذه الدنيا يرتقي في العبادات يخرج من هذه المهنة أتقى لله وأعبد لله وأخشى لله وأخوف لله وأقرب إلى الله من قبلها فيرتقي في العبادات في الدنيا ويرتقي في درجات الجنان في الآخرة اسمع الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد منزلة من الله لم يبلغها بعمله إذا سبقت للعبد منزلة من الله لم يبلغها بعمله ابتلاه ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله ثم يصبره الله ثم يصبره حتى يبلغه حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه ثم يصبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه عبد أعمال الصالحة 40 إجابات على الأسئلة 7 آخرها 40 وربنا كاتب له أنه يعدي كاتب له النجاة يبتليه في جسده أو في ولده أو في ماله عشان يعدي يعدي 50 وينفذ بجلده من حر جهنم ومن نار جهنم واحد درجته أن يكون مع الناس العاديين في الجنة لكن الله عز وجل كتب له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يبتليه ليصل إلى هذه المنزلة في الجنة إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله ثم يصبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه ليس هذا فقط إنما يبتليه ليكلمه على رؤوس الأجهاد يوم القيامة أهل البلاء لهم كرامة مخفية كرامة لا يعلمها إلا الله ثواب أعده الله عز وجل لهم لأهل البلاء يكرمون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة روى الترمذي بسنده وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض فكل هذا الذي ذكرت لك بعض من الخير الذي في البلاء بعض من الخير العظيم الذي في البلاء وكل هذه الفضائل والمنح التي ذكرت لك لمن؟ الناس في البلاء قسمان صابر وراضي وساخط عياذا بالله تعالى. وفي أول الخطبة ذكرت لك الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فكل هذه العطايا والمنح، كل هذا الخير لمن ثبت، فقط لمن صبر واحتسب واسترجع عند المصيبة. جاءته المصيبة فصبر وحبس نفسه عن الدجر، حبس نفسه عن الدجر ولم يتلفظ بما يسخط الله عز وجل وبما يغضبه، إنما ثبت وصبر واحتسب واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو في قلب المصيبة في شدة المحنة ذكر الله عز وجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. فالخير كل الخير لهذا العبد. وما فضلها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع، ما يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا فعل ذلك به، فعل ذلك به، يعني الله عز وجل يثبت له الأجر ويعوضه خير ما فاته في هذه المحنة وفي هذه الشدة وفي هذه المصيبة، يخلف عليه، يعوض عليه بدلا ما فاته وبدلا ما فقده وبدلا ما أصابه بخير مما فاته مما أصابه ومما وقع به ونس. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما مات أبو سلمة زوجها، مصيبة عظيمة نزلت بها، مات زوجها، فتذكرت فدعت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكانت تقول: ومن لي بخير من أبي سلمة. فتزوجها رسول الله، خير من أبي سلمة، خير من مليون من أبي سلمة، خير من أهل الأرض جميعا، بل خير من كل الخلق، وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنه. المهم في التصديق، في اليقين، في الثقة، تقول هذا الدعاء وأنت واثق وأنت على يقين تام أن الله عز وجل سيجرك ويخلفك. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تدعو بهذا الدعاء، الله عز وجل يثبتك ويأجرك ويخلف عليك خيرا مما فاتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، ومن الحكم العظيمة الجليلة في البلايا والمحن، من الخير المكنون في المحن، الخير المخفي في المحن الذي يخفى على كثير من الخلق حتى من المؤمنين، أن الله عز وجل يستخرج منك أيام البلايا عبادات لم تكن لتتعبده بها أيام العافية. وأنت في المحنة تتعبد الله عز وجل وتتقرب له بعبادات لا يمكن لا يمكن تتقرب إليه بها وتتعبده بها وأنت في العافية. الصبر، الاحتساب، التسليم لقضاء الله وقدره، كل هذه العبادات لا تأتي إلا في البلايا والمحن. الإنابة، رجوع إلى الله عز وجل، التقرب لله عز وجل، الاستكانة، التضرع، الاضطرار، التبتل لله عز وجل، الدعاء، الدعاء وانتظار الفرج. هذه عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات يجهلها كثير من الناس. أنت أيام المحن بحسن الظن في الله عز وجل تنتظر الفرج. انتظار الفرج عبادة تساب عليها، لأن حتما سيفرج الله عنك، ولا بد أن يكون عندك يقين وعندك ثقة، تمام الثقة أن الله عز وجل سيفرج عنك مهما كان هذا القرض، مهما كانت هذه المحنة، مهما كانت هذه البلية. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا بد وأنت في المحنة تنتظر الفرج من الله عز وجل، وتنتظر الفرج القريب العاجل. يأتيك الفرج، يأتيك الفرج. وأنت مبتلى، نكمل في الحكم المخفية في البلاء. وأنت مبتلى، والخير المخفي المكنون في البلاء، تذكر الله عز وجل وتحمده وتثني عليه بمحامد لم تكن تخطر لك ببال وأنت معافى. الله أكبر. تذكر الله وتحمده وتثني عليه ثناء ومحامد لم تكن لتخطر لك على بال وأنت معافى. تدعوه دعوات وأنت مبتلى، تدعوه دعوات لا تحسنها ولا تأتي على لسانك أبدا وأنت معافى. فأنت تكون في حر الكرب تقول يا رب بحرقة تتقعقع لها أبواب السماء، تهتز لها سبع سماوات، وقد يهتز لها عرش الرحمن. فتخيل قربك من الله عز وجل وأنت في هذه الساعة تقول يا رب يا رب يا رب، وتلح وتلح وتكتم من قول يا رب. في هذا الحال هذه الدعوات ترتج لها أبواب السماء، تهتز لها سبع سماوات، وقد يهتز لها عرش الرحمن. وقد تكون في عافية وتقول يا رب لا ترتفع فوق رأسك بشق. فقلبك، قلبك أيام الابتلاء، قلبك وأنت مبتلى يكون في حال جيدة مع الله، يكون في حال يستحيل أن تصل إليها وأنت معافى، حتى تستشعر أن الله عز وجل امتن عليك وتفضل عليك وأنعم عليك بهذه البلية، بهذه المصيبة، حتى تكون في هذا الحال مع الله عز وجل. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم أنت تجيب المضطر وتكشف الضر، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف الضر، لا يجيب المضطر إلا أنت، ولا يكشف الضر إلا أنت. اللهم اكشف عنا الضر واكشف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يكشف السوء إلا أنت، ولا يجيب المضطر إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله. لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يكشف السوء إلا أنت.